فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي بحاجة إلى شيء من الدقة حال تلاوتها، من جملة ذلك ما مر معنا في الآية الأولى التي قرأناها لما وقفنا على قوله تعالى: ألقاها إلى مريم وروح منه، فاجتمع عند الوقف ساكنان نون وبعدها ها وروح منه، هكذا نون ساكنة بعدها ها، فلننتبه إلى الجمع بين الساكنين، هذا سائغ لأنه بسبب الوقف، ولا بد من بيان النون إعطائها حقها من البينية، والهاء إعطائها حقها من الرخاوة والهمس. أيضا لما قلنا مريم فيها راء مفخمة، وهذه الراء قبلها ميم مرققة وبعدها ياء مرققة، مريم، فلننتبه إلى عدم تفخيم شيء من هذين الحرفين المرققين، مثلا بأن يقول أحدنا مريم فيفخم الميم، العرب لا تفخم الميم، مريم، أيضا الياء مريم، ولا نقول مثلا مريم، لا نفخم الميم ولا نفخم الياء، فلننتبه إلى ذلك. لا أيضا وقفنا أيها الإخوة في الآية نفسها 171، وقفنا على قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، ثم بدأنا انتهوا خيرا لكم، انتهوا بهمزة مكسورة لأنها همزة وصل في أول فعل ثالثه مفتوح، وهمزة الوصل إن كانت في فعل ثالثه مفتوح تكسر، انتهوا. طيب، لا ولا تقولوا ثلاثة، هي منونة مرفوعة، ولا تقولوا ثلاثة، لما نصل نحن ما وصلنا، لكن افرض أن قارئا أراد أن يصل ولا تقولوا ثلاثة بإنتهوا خيرا لكم، لابد أن يقول ثلاثة، فيأتي بتنوين الرفع، والتنوين في الحقيقة هو نون ساكنة، وإنتهوا أول حرف فيها النون، نون الساكنة المخفى، فيجتمع في النطق حينئذ نونان، الأولى نون التنوين والثانية نون انتهوا، فالعرب في مثل هذا الموضع لا تجمع بين ساكنين، بل يكسرون الأول للتخلص من التقاء الساكنين، فنكسر نون التنوين ونقول: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أعيدها: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، فلينتبه إلى هذا لو وصلنا. أيضا لعلكم لاحظتم أننا وقفنا في الآية نفسها، هذه ما شاء الله فيها عدة ملاحظات، الآية الأولى قلنا عن المولى سبحانه أن يكون له ولد، يعني تعالى الله أن يكون له ولد، وقفنا ثم بدأنا: له ما في السماوات وما في الأرض، فالضمير في له يعود إلى الله عز وجل، ولو نظرتم في المصحف من كان منكم معه مصحف يجد أن سبحانه يكون له ولد، كلمة ولد عليها ميم صغيرة، اصطلح العلماء على نوع من أنواع الوقف سموه الوقف اللازم، وكان قد مر معنا لما شرحنا منظومة المقدمة، منظومة الجزرية في التجويد في برنامجنا هذا الإتقان، وقلنا بأن هذه الميم تعني الوقف اللازم، وليس هو بلزوم شرعي، وإنما هو لزوم اصطلاحي، بمعنى: يا أيها القارئ قف هنا حتى لا يتأتى معنى فاسد إلى ذهن بعض السامعين. لو وصلنا أيها الإخوة لقلنا: سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، فممكن إذا إنسان ضعيف في اللغة، ضعيف في أمور العقائد، أن يظن بأن له الضمير راجع إلى الولد، سبحانه أي الله أن يكون له ولد وهذا الولد له ما في السماوات وما في الأرض، فخشية أن يسبق هذا المعنى الغلط، هذا المعنى غير الصحيح إلى ذهن أحد السامعين، علماؤنا قالوا افصل المعاني بعضها عن بعض. قل سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، فيكون له الضمير راجع للمولى سبحانه وتعالى، هذا من أجل ألا يلتبس الأمر على السامعين. لكن لو إنسان فاهم المعنى وعارف القضية وعم يقرأ يعني حذرا يريد أن يسرع في القراءة، فلو وصلها هل من إشكال؟ ما من إشكال، طالما أن المعنى واضح في ذهن القارئ وليس ثمة سامعون موجودون يخشى على أحدهم من أن يسبق إلى ذهنه هذا المعنى الفاسد، فلا إشكال في ذلك. أيضا في الآية 173 التي أولها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، هذه الكلمة أيضا بحاجة إلى مزيد عناية، فيها ضاد ساكنة، علينا أن نعطي الضاد حقها من الاستعلاء والإطباق والتفخيم والرخاوة والاستطالة، هكذا فإذا انتهى هذا الصوت نقول له فضله، ولا نقول مثلا لا نقول فضله هذا الصوت صوت زائد أنبه عليه بين الفينة والأخرى لأننا نسمعه من بعض إخواننا، سببه زيادة الحرص، لكنه حرص غير محمود لأنه أتى بشيء زيادة على المطلوب، أتى بصوت زائد على المطلوب. إذن خلاصة الكلام نقول ويزيدهم من فضله هكذا ويزيدهم من فضله بضاد واضحة ساكنة ليس لها توابع ولا من مكسورة كسرا كاملا وهاء ساكنة رخوة. هذه هي أهم الكلمات التي أحببت أن أنبه عليها في هذه الصفحة، وإن شاء الله بعد أن نعطي المادة العلمية نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته من هذه الصفحة، وأرجو أن يكون الاتصال من هاتف ثابت إن أمكن، إن توفر الثابت فأرجو الاتصال من الثابت، ولا تتصل يا أخي أو يا أختي من الجوال لأنه كثيرا ما يعطي رداءة في الصوت، أما إن لم يتوفر غيره فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه هي التلاوة المنهجية لهذه الحلقة، وأما المادة العلمية فقد وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عندما كان إمامنا الطيبي يقول وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي، فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم. وشرحت هذه الأبيات وبينا بأن الحركات سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة لها زمن، وهذا الزمن لا يصح أن يزيد ولا يصح أن يكون ناقصا عن جيرانه عما جاوره من الحروف، فإذا طول الإنسان زمن حرف معين بالنسبة إلى جيرانه من الحروف فقد كما سيقول الطبيب في درس اليوم وحيث أشبعت فقد ولدت مد، وحيث أشبعت يعني إذا طولت زمن الفتحة طولت زمن الضمة طولت زمن الكسرة عن حدها المطلوب فقد تولد منه مد، لأن المد ما هو في الحقيقة إلا حركة مطولة حركة مشبعة. إذن هذا هل يصح؟ لا يصح إلا في حرف واحد كما سيقول إمامنا الطيبي، وحيث أشبعت يعني طولت الحركة فقد ولدت مد، ولم يجز إلا بحرف انفرد حرف واحد أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما، أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما، فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا. ما معنى هذه الأبيات؟ أولا إمامنا الطيبي رحمه الله ينهى عن تطويل زمن حركة عن نظائرها في تلاوة معينة. خلقكم يعيدكم. الأزمنة يجب أن تكون متساوية بقدر المستطاع. أما أن يأتي القارئ إلى حركة من الحركات فيطيلها زيادة، مثلا يقول ولقد كنتم، فيضم فيمط زمن الضمة، سيتولد من هذا المط واو. أو قال إن الذين، إن، فهذا المط سيتولد منه من الكسرة سيتولد ياء، فنبه عن ذلك وقال هذا غير جائز، ثم استثنى فقال إلا في حرف واحد. ما هو هذا الحرف أيها الإخوة؟ عندنا في لغة العرب هاء اسمها هاء الضمير، العرب يستعملونها ليكنون بها عن الغائب المفرد المذكر، يقولون إنه، إنه، هو ضمير يعود إلى شخص واحد وغائب عن المجلس وهو ذكر، إذن مفرد غائب مذكر، ثلاث صفات في الهاء. هذه الهاء، هاء الضمير، تأتي في لغة العرب مضمومة، وأحيانا تأتي مكسورة إن سبقت بياء ساكنة أو بكسرة من أجل المجانسة. إذن حركة هاء الضمير دائما دائرة بين الضم والكسر. سنتابع الحديث عن هاء الضمير بعد الفاصل، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نتكلم عن أن العرب تشبع حركة حرف واحد، تطول حركة حرف واحد في اللغة العربية، وهو ما يسمى بهاء الضمير. هاء الضمير هاء يعبر العرب بها أو يكني العرب بها عن الشخص المفرد الغائب المذكر، فيقولون إنه به، به، ليتكلمون عن شيء غائبا عن مجلس الكلام. وحركة هذه الهاء دائرة بين الضم والكسر. والهاء كما نعلم حرف ضعيف، فلضعفها كانوا يقوونها بتطويل حركتها، سواء كانت حركتها ضمة أو كانت حركتها كسرة، فيطولون الضمة فيقولون إنه كان، ولا يقولون إنه كان. الأصل المفروض يقولوا إنه كان، إنه كان ضمة فقط، لكن العرب تقول وبإجماع، بإجماع يعني كل القبائل يقولون إنه كان، إنه كان، هكذا يشبعونها. ويقولون مثلا به هكذا إذا كان بعدها متحرك أيضا. نعم، نعم. فأتى بمثال، الإمام الطيبي قال إنه به سما، إنه به سما، فيطولون ضمة الهاء وكسرتها حتى يتولد من الضمة واو لفظية ومن الكسرة ياء لفظية، وليست في الخط، غير مكتوبة، وأيضا هي في الوصل وليست في الوقف. يعني مثلا فلنأخذ قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، إنه، هل رأيتم كيف أنا أشبعت ضمة الهاء حتى تولد منها واو؟ لكن لو فتحنا المصحف الآن لا نجد واوا موصولة بالهاء، لا يستعملونها في الوصل والوقف، فقط في الوصل، لذلك علماؤنا ألحقوها واوا صغيرة بعد الهاء، تجدون واو صغيرة، هذه من زيادات العلماء، يقولون للقارئ طول الضمة حتى يتولد منها واو لفظية في حالة الوصل فقط، في حالة الوصل فقط. أما في حالة الوقف فنقول إنه على رجعه بهاء ساكنة، سواء كانت الهاء في الوصل مضمومة أو مكسورة. إذن لا تشبع العرب حركة حرف من الحروف إلا حرفا واحدا، هاء الضمير التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، ودرسنا هذا في بحث المدود في منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمامنا الجزري رحمه الله. فهذا الإشباع يكون بتطويل الضم أو الكسرة بمقدار حركتين، إنه على رجعه لقادر، هكذا وصلا لا وقفا ولفظا لا خطا. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، حيث يقول فيها إمامنا الطيبي في البيت 51 وحيث أشبعت فقد ولدت مد، ولم يجز إلا بحرف انفرد، أعني به هاء الضمير بعدما حرك، نحو إنه به سما. انظروا إلى إنه كيف بعدها واو صغيرة به، انظروا كيف بعدها ياء مردودة إلى الخلف، ياء صغيرة مردودة إلى الخلف. ثم قال الطيبي رحمه الله في البيت 53: فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا. فتصل الهاء بواو أي لفظية أو بيا أي لفظية وصلا، إذن لا وقفا، إذا محرك قد وليا. لاحظوا كلمة محرك جاءت في البيت 52 ولوناها بالأزرق، وجاءت في البيت 53 ولوناها أيضا بالأزرق لنبين أنه يجب حتى نشبع ضمة الهاء وكسرتها أن تقع الهاء بين متحركين. نرى الشرح في اللوحة: تشبع العرب حركة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر ضمة كانت أو كسرة حتى يتولد منها حرف مد لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، بشرط أن تقع الهاء بين متحركين. نعيد: بشرط أن تقع الهاء بين متحركين. نحو: إنه على رجعه لقادر، هكذا: إنه على رجعه لقادر. طيب، هل هذه القاعدة مضطردة في القرآن العظيم كله؟ نعم، مضطردة في القرآن العظيم كله، إلا في كلمتين سنتكلم عنهما سريعا. كلما رأينا هاء ضمير قبلها متحرك وبعدها متحرك لا بد من إشباع حركتها، سواء كانت حركتها ضمة أو كسرة، إلا في كلمتين أيها الإخوة. الكلمة الأولى لم تنطبق عليها القاعدة، يعني لن تقع بين متحركين وفيها صلة، هكذا رواها لنا حفص عن عاصم رحمه الله بإسناده إلى رسول الله. والكلمة الثانية انطبقت عليها القاعدة وقد وقعت بين متحركين، لكن حفصا رحمه الله رواها لنا عن شيخه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إشباع، يعني من غير صلة. الهاء الأولى أيها الإخوة هي قوله تعالى في سورة الفرقان: يضاعف له، نسأل الله العافية لنا ولكم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا. لو نظرنا إلى كلمة فيه مهانا، هذه الهاء هاء ضمير ولكن قبلها ساكن، قبلها ياء ساكنة، يعني لم تقع بين متحركين، ومع ذلك فإن حفصا رواها بالإشباع: ويخلد فيه مهانا، فيه مهانا. لو لم يشبع الحركة لقال ويخلد فيه مهانا، فيه مهانا، هكذا الأصل، لكن حفصا هكذا رواها، لأن القراءة أيها الإخوة قراءة القرآن العظيم مبنية على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا كما علمتم، فمن أقرأ فيه مهانا نقلها كذلك، ومن أقرأ فيه مهانا نقلها كذلك، وكل واحد يروي ما وصل إليه، وكلها قراءات صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الكلمة الأولى، إذن الكلمة الأولى لم تنطبق عليها القاعدة، فيها صلة وهي في آخر سورة الفرقان. الكلمة الثانية انطبقت عليها القاعدة، وقع بين متحركين لكن لم يرويها حفص بالصلة، وهي قوله تعالى في سورة الزمر في أوائل الآيات منها: وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، يرضه لكم. هذه يرضه، هذه ضمير وقبلها متحرك وبعدها متحرك، ومع ذلك لم يرويها حفص يرضه لكم كما تقتضي القاعدة، وإنما رواها بترك هذه الزيادة الصوتية: وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، هكذا من غير إشباع. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التعليمية الثانية في حلقة اليوم، التي نرى فيها تنبيه رقم 1: يستثنى من قاعدة مد الصلة على رواية حفص كلمتان، الأولى لم تنطبق عليها القاعدة لسكون ما قبل الهاء وفيها صلة، وهي ويخلد فيه مهانا. أرأيتم إلى الياء الصغيرة التي لوناها بالأحمر، ياء صغيرة مردودة إلى الخلف، هذه زادها علماؤنا ليبينوا أنه لا بد لقارئ القرآن على رواية حفص أن يشبع كثرة الهاء فيقول فيه مهانا، وذلك في سورة الفرقان الآية 69. الموضع الثاني الكلمة يعني انطبقت عليها القاعدة لوقوع الهاء بين متحركين ولا صلة فيها، وهي يرضاه لكم في سورة الزمر الآية 7. يرضاه لكم، الهاء قبلها متحرك وهو الضاد، وبعدها متحرك وهو اللام، ومع ذلك فإنها رويت لنا من غير صلة. في عندنا بس ننهي البحث بكلمة بسيطة فيها، نحن كلنا نستعملها، كلمة هذه. هذه الهاء في آخر كلمة هذه، ها يكنى بها عن المؤنثة المفردة الغائبة، المؤنثة المفردة الغائبة. العرب كانوا يعاملونها معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها، فيطبقون عليها نفس القاعدة، إن وقعت هاء هذه بين متحركين وصلوها بأشبعوا الكسرة فتصير ياء، هذه مثلا كذا كذا، هي هكذا يشبعونها. وإن وقع بعد همزة قطع أيضا أشبعوا ومدوا مدا طويلا كمد الصلة الكبرى، وإن لم تقع بين متحركين ليس فيها صلة، ليس فيها. إذن تعامل العرب هذه معاملة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر، وذكرت لكم ثلاثة أحوال لها نستطيع أن نراها على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم، وهي التنبيه الثاني. كما نرى تعامل العرب هاء هذه معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها، نحو هذه بضاعتنا. هذه الهاء كما ترون أيها الإخوة وقعت بين متحركين فيشبعون كسرتها. نرى في وسط اللوحة مكتوب تقرأ وصلا كالصلة الصغرى، هذه بضاعتنا، كتبت على يسار اللوحة كما تنطق، إذن كتبت على يمين اللوحة كما هي في المصحف، وكتبت على يسار اللوحة كما تنطق. الوضع الثاني لهاء هذه، لهاء كلمة هذه، أن يكون بعدها همزة قطع كقوله تعالى هذه أمتكم، تقرأ وصلا كالصلة الكبرى، إذن تعاملها العرب معاملة الصلة الكبرى، فيمدون لمن كانت قراءته المد كحفص مثلا وكورش مثلا وكبعض طرق قالون، هذه أمتكم، كتبت في يسار اللوحة كما تنطق وفي يمين اللوحة كما هي في المصحف. الوضع الثالث لهاء هذه أن لا تقع بين متحركين كما نرى في قوله تعالى هذه الشجرة، هذه الشجرة. هذه الهاء ليس بعدها متحرك، بعدها ساكن وهو الشين الأولى من كلمة الشجرة. نرى في وسط اللوحة لا صلة فيها لسكون ما بعد الهاء، والمثال كما نراه على يسار اللوحة هذه الشجرة، فليس بعد الهاء ياء، ليس بعد الهاء ياء. إذن هذا ما يتعلق بهاء الضمير التي قال عنها الطيبي وحيث أشبعت فقد ولدت مد، ولم يجز إلا بحرف انفرد أعني به هاء الضمير بعدما حرك، نحو إنه به سما، فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا. بهذا نكون قد أنهينا هذه المعلومة، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتابع معلومة جديدة من باب الحركات الثلاث والسكون في منظومة المفيد.